الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح.